اجعل تجديدهم خاسرا اجعل تجديدهم خاسرا اجعل كرتهم خاسرة اجعل كرتهم للتجديد وللتنقيل في الأسحار والعقد خاسرة كرة خاسرة كرة خاسرة كرة خاسرة كرة خاسرة كرة خاسرة كرة خاسرة كرة خاسرة كرة خاسرة اجعل كرتهم خاسرة اجعل كرتهم لتجديد الأسحار ولتنقيلها ولتعقيدها ولتثبيتها ولربطها ولربطها وإحكامها خاسرة كرة خاسرة كرة خاسرة كرة خاسرة كرة خاسرة كرة خاسرة يا ربنا اجعلها خاسرة اجعل يا ربنا الكرة خاسرة اجعل يا ربنا الرجعة خاسرة اجعل يا ربنا السحر باطلا خاسرا يا ربنا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا كرة خاسرة كرة خاسرة كرة خاسرة كرة خاسرة اللهم اجعلها يا ربنا خاسرة اجعل يا ربنا اجعل يا ربنا كرتهم خاسرة لتجديد الأسحار لتجديدها لآثارها ولتعقيدها ولتثبيتها وربطها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعلها يا ربنا كرة خاسرة اجعلها يا ربنا كرة خاسرة على القلب على القلب على القلب على القلب على القلب على القلب وفي الصدر وفي الصدر على القلب على القلب خوفا ورهبة وروعا وعلى الصدر ضيقا عليه وعلى الصدر ضيقا عليه وفي البطن آلاما وأوجاعا وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي المسالك وفي المسالك في الكليتين والحالبين والمثانة كرة خاسرة كرة خاسرة كرة خاسرة كرة خاسرة كرة خاسرة كرة خاسرة كرة خاسرة ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا كرة خاسرة على العقل على العقل على العقل على العقل على العقل وعلى الإدراك وعلى الذهن وعلى الذهن وعلى الذهن وعلى الدماغ وعلى السمع والبصر وعلى النطق وعلى الأحاسيس والمشاعر وعلى الأحاسيس وعلى المشاعر واترها وشدها وآلم وأحزن وآلم وأحزن على الحزن والبؤس واليأس كرة خاسرة ولا تخافي ولا تحزني لا تحزن إن الله معنا لا تحزن لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. كرة خاسرة، كرة خاسرة، كرة خاسرة، كرة خاسرة. قال يا ربنا كرتهم خاسرة لتجديد السحر، لتجديد السحر، لتفعيل السحر، لتفعيل السحر، لتجديد، لتجديد، لشدة، لتشديد، لتشديد، لتشديد، لتشديد، لتشديد، لتشديد، لتشديد، ولتقويته، ولتقويته، ولتقويته، ولتقويته، ولربطه، ولربطه، ولربطه، وتعقيده، وتعقيده في الجسد وخارج الجسد. خاصة عاما لأفراد العائلة. كرة خاسرة، كرة خاسرة، كرة خاسرة، كرة خاسرة، كرة خاسرة، كرة خاسرة، كرة خاسرة، كرة خاسرة. اجعلها يا ربنا خاسرة. كرتهم، كرتهم، رجعتهم، تشديدهم، تجديدهم، تجديدهم وتشديدهم. في أسحارهم، في الأسحار، في الأسحار، في الأسحار وفي العقد، في الأسحار، في الأسحار وفي العقد، في الأسحار، في الأسحار وفي العقد، في الأسحار وفي العقد. تلك إذا كرة خاسرة، كرة خاسرة، كرة خاسرة. اجعلها يا ربنا خاسرة. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا يزيد الظالمين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. كرة خاسرة، كرة خاسرة، كرة خاسرة. اللهم اجعل يا ربنا رجعتهم لتجديد السحر يا ربنا خاسرة، خاسرة، خاسرة، خاسرة، خاسرة، خاسرة، خاسرة، خاسرة، خاسرة، خاسرة، خاسرة، خاسرة، خاسرة. اجعل يا ربنا تجديد أسحارهم، اجعل يا ربنا رجوعهم لتجديد أسحارهم. خاسرة، خاسرة، خاسرة. اجعل يا ربنا كرة خاسرة، خاسرة، خاسرة، كرة خاسرة. لا تجعل لهم أثرا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، اجعل عودتهم لتجديد الأسحار، لتجديد الأسحار. اجعل كرتهم خاسرة، اجعل كرتهم خاسرة، كرة خاسرة، خاسرة، خاسرة. يا ربنا يا عظيم، نسألك يا ربنا، نسألك بحبنا لك، نسألك يا ربنا بركوعنا وسجودنا بين يديك، نسألك يا ربنا بالصلاة والصيام، نسألك بصبر عظيم، نسألك بصبر جميل، وبر للوالدين والإحسان لهما. نسألك يا ربنا بالخلق العظيم العالي، نسألك يا ربنا بخوف، بخوف لك يا ربنا في قلوبنا، نسألك يا ربنا بالخوف منك يا ربنا وبالتوكل عليك، نسألك بحبك وبحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك يا الله، نسألك يا الله، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا أن تجعل الخسارة على تجديدهم ولتجديدهم يا ربنا ولإحكامهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، لما غرزوا وغرسوا، لما شدوا وربطوا، لما أحكموا وأوهقوا، لما شدوا ومدوا، ولما غرزوا وغرسوا، ولما ربطوا وعقدوا يا ربنا، ولما ثبتوا يا ربنا يا عظيم. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. اجعلها يا ربنا خاسرة. كرتهم لتعقيد الأسحار ولتقويتها. ما كان على القرآن وما كان عاما لأفراد العائلة. كرة خاسرة. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. كرة خاسرة. وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك على الله يسير. اللهم اطره يا ربنا لا تجعل له أثرا يا ربنا. احل يا ربنا كل عقده، اللهم فك مرابطه في القبر في المزرعة يا ربنا، وفي حوش كبير. اللهم فك مرابطه يا ربنا. يجدد معقولا ومنفوثا ومربوطا من قبل ساحر من الإنس يتابعه من قبل ساحر من الجن موكل عليه عليك يا ربنا بالسحرة أجمعين. شتت أملهم فرق جمعهم يا ربنا. اللهم اجعل يا ربنا الدائرة عليهم. اللهم عليك بهم يا ربنا فإنهم مفسدون. اللهم عليك بالمفسدين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا ظلموا طغوا وبغوا وتجبروا. عليك يا ربنا بالسحرة عليك يا ربنا بالسحرة عليك يا ربنا بالسحرة عليك يا ربنا بالسحرة. سرة خاسرة يا ربنا يا ربنا اجعلهم في خسار اجعلهم في خسار اجعل يا ربنا أعمالهم في خسار اجعل يا ربنا تجديدهم للأسحار في خسار يا ربنا يا قهار يا ربنا يا عظيم يا جبار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم. اللهم أطر يا ربنا الأسحار كلها اللهم أطر يا ربنا الأسحار كلها قديمها وجديدها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل. كرة خاسرة كرة خاسرة كرة خاسرة كرة خاسرة كرة خاسرة كرة خاسرة كرة خاسرة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعل يا ربنا اجعل عودهم يا ربنا خسارة اجعل تجديدهم خسارة. اللهم اجعلهم في خسار. اللهم نجي عبدك يا ربنا اللهم نجي أهله يا ربنا اللهم نجي أخته يا ربنا اللهم نجيه يا ربنا وأخته. اللهم نجيهم يا ربنا من سحر مشترك من سحر مشترك من سحر مشترك من سحر مقترن مقترن ومشترك يا ربنا ويتجدد بالليل والنهار ويتشكل بالليل والنهار. كرة خاسرة كرة خاسرة كرة خاسرة اجعلها يا ربنا خاسرة اجعل يا ربنا كرتهم لتجديد الأسحار والعقاد. خاسرة خاسرة خاسرة خاسرة خاسرة خاسرة يا ربنا اجعلها خاسرة اجعلها يا ربنا خاسرة في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب وفي الصدر في القلب وفي البطن في القلب وفي الصدر في البطن في البطن في البطن وفي الفرج في البطن وفي الفرج وفي رحمها وفي الرأس وفي الرأس على العقل على العقل على الذهن على الذهن على الدماغ. كرة خاسرة كرة خاسرة كرة خاسرة يا ربنا يا ربنا في ورقة في ورقة في ورقة في جلد في جلد في جلد في جلد في شعر في شعر في شعر في ظفر في ظفر في أثر في أثر في أثر في نعال وفي ملابس وفي ملابس سرقت. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كرة خاسرة يا ربنا يا ربنا كرة خاسرة للأسحار كلها للأسحار كلها للأسحار كلها لا تجديد أبدا لا تجديد أبدا لا تجديد أبدا لا تجديد أبدا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا حصنهم يا ربنا حصن عبدك وأمتك حصنهم حصنهم أجمعين يا ربنا الوالد والولد ولا تجعل للشيطان عليهم سبيلا ولا تجعل للشيطان عليهم طريقا ولا تجعل للسحرة ولا تجعل للسحرة عليهم طريقا ولا نصيرا. ولا ظهيرا ولا معينا. كرة خاسرة كرة خاسرة كرة خاسرة كرة خاسرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعز وأجل وأعظم. أسألك يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا اللهم يا ربنا خسر أعمالهم اللهم يا ربنا خسر يا ربنا تجديدهم اللهم حسنهم يا ربنا حسن أولياءك يا ربنا من أعدائك السحرة من أعدائك السحرة من أعدائك السحرة يا ربنا. اجعل يا ربنا في الجبال الشاهقة بين أوليائك وأعدائك يا ربنا بين أوليائك وأعدائهم. اجعل يا ربنا جبالا شاهقة اجعل يا ربنا في الجبال الشاهقة بينهم يا ربنا فلا يصلون إليهما فلا يصلون إليهما يا ربنا فلا يصلون إليهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا ولا يستطيعون لهم يا ربنا يا ربنا ولا ينفذون إليهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا حفظا في هذه الساعة يا ربنا لأوليائك وجعلنا أجمعين من أوليائك يا ربنا وخاصتك وجعلنا يا ربنا ممن أحببتهم ولك قربتهم يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وأنت حسبنا يا ربنا على السحرة وأنت حسبنا يا ربنا على الكفرة وأنت حسبنا يا ربنا على الظلمة وأنت حسبنا يا ربنا على الفجرة وأنت حسبنا يا ربنا على من يجدد الأسحار. اللهم قل أيديهم يا ربنا اللهم قل أيديهم يا ربنا قل أيديهم يا ربنا قل أيديهم قل أيديهم قل أيديهم قل أيديهم قل أيديهم قل أيديهم قل أيديهم قل أيديهم قل أيديهم قل أيديهم ولعنوا ولعنوا ولعنوا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. الآن يا ربنا يقتل السحرة بأمرك يا من بيده الأمر يا ربنا يا ربنا يا ربنا بقوتك يا ربنا بقدرتك. الآن يا ربنا تقتل السحرة الآن يا ربنا يقتل من سحر الآن يا ربنا يقتل من سحر ومن يجدد السحر ومن حرس السحر ومن خدم الساحر. اللهم قتلا لهم أجمعين يا ربنا أخذوا وقتلوا تقتيلا أخذوا وقتلوا تقتيلا أخذوا وقتلوا أخذوا وقتلوا تقتيلا أخذوا وقتلوا تقتيلا أخذوا وقتلوا تقتيلا أخذوا وقتلوا تقتيلا أخذوا وقتلوا تقتيلا أخذوا وقتلوا تقتيلا أخذوا وقتلوا تقتيلا غلت أيديهم غلت أيديهم غلت أيديهم أخذوا وقتلوا تقتيلا أخذوا وقتلوا تقتيلا وقتلوا تقتيلا. الآن يا ربنا يقتلون تقتيلا الآن يا ربنا بجنودك من سمائك وأرضك يقتل السحرة يقتل السحرة يبادون ويهلكون يا ربنا فتبطل أسحارهم فيذهب ضرهم وشرهم ومكرهم يا ربنا

اجعلهم يا ربنا في خسارة، اجعلهم يا ربنا خاسرين، اجعلهم يا ربنا خاسرين، اجعلهم يا ربنا خاسرين، خاسرين لأسعارهم، خاسرين لعقدهم. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا أسعارها جديدة جديدة، قديمة قديمة، اطلها يا ربنا خاصة وعامة، اطلها على القتل على القتل، اطلها يا ربنا على التعطيل، اطلها يا ربنا على الربط، اطلها يا ربنا على الجنون، اطلها يا ربنا على الجنون، اطلها يا ربنا على الخبال، اطلها يا ربنا على الخبال، اطلها يا ربنا، اطلها على الفشل، اطلها يا ربنا على الفشل، اطلها يا ربنا انتقاما، اطلها يا ربنا ظلما وانتقاما، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا حسدا وحقدا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا ظلما وانتقاما وحسدا وحقدا، اطلها يا ربنا هوى وعشقا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا طردا وابعادا، طردا وابعادا، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا قتلا وفتكا، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا اطلها، اطل هذه الاسحار كلها، اطلها يا ربنا في المقبره، في المقبره، في المقبره، اطلها يا ربنا مع ميت، مع ميت في احشائه، في احشائه، في احشائه واكفانه، اطل يا ربنا هذه الاسحار، اطل سحرا في المقبره، في المقبره، اطل يا ربنا سحرا في القبر، في القبر، اطل يا ربنا سحرا في ورقه، اطل يا ربنا سحرا في حوش، اطل يا ربنا سحرا في فناء وساحة، اطل يا رب سحرا مدفونة، اطل يا رب سحرا مغروزة، اطل يا رب سحرا عليه السعارير والحيات، اطل يا ربنا سحرا، سحرا عليه الأسود، عليه الأسود، عليه الأسود والنمور والهود من الجن، من الجنة، اطل يا ربنا سحرا، اسحر عليها وحوش، عليها الوحوش، عليها الوحوش، عليها الوحوش، وإذا الوحوش حشرت، اطل يا ربنا سحرا، عليها الوحوش، عليها الوحوش، اطل يا ربنا سحرا، عليها جن طيار، عليها جني طيار، عليها جن طيار، يطير ويطير، يطير ويطير، يطير إلى أفراد العائلة، يؤذيهم يؤذيهم، يعذبهم يعذبهم، وعلى العصبية، وعلى النرفزة النرفزة، وعلى العصبية الشديدة، وعلى العصبية الشديدة، اللهم اطل هذه الاسحار، اطلها يا ربنا على العقل، اطلها يا ربنا على الادراك، اطلها يا ربنا في البحر، اطلها يا ربنا في النهر، اطلها يا ربنا في البيت، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا في الجبل، اطلها يا ربنا في الجبل، اطل اسحارا في الجبل، اطل يا ربنا اسحارا في الحفر، في الحفر، في الحفر، اطل يا ربنا اسحار اذيه، اطل يا ربنا اسحار اذيه، اطل يا ربنا اسحار اذيه، اطل يا ربنا اسحار في الحفر، اطل يا ربنا اسحار في الحفر، اطل يا ربنا اسحار على اذيه، على اذيه، على أذية، على خزية، على خزية، وعلى بلية، وعلى بلية. الله أكبر. بسم الله، بسم الله. كرة خاسرة، كرة خاسرة، كرة خاسرة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. أطل يا ربنا أسحارهم على القرآن، ألا يقرأ القرآن، ألا ينتفع بالقرآن، ألا يقوم القرآن، ألا يقرأ القرآن. أطل يا ربنا أسحارهم على القرآن، أطل يا ربنا أسحارهم على القرآن، أطل يا ربنا أسحارهم على العقل، العقل يذهبه ويسبب عصبية، ويسبب عصبية، ويسبب غضبا شديدا. سكت عن موسى الغضب، سكت عن موسى الغضب، سكت عن موسى الغضب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. سكت عن موسى الغضب، سكت عن موسى الغضب، سكت عن موسى الغضب. بسم الله، بسم الله. اطل يا ربنا اسحارا، اطل يا ربنا احسادا، واحل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا ما جمد فيهم وعليهم، اطل يا ربنا ما جمد، اطل يا ربنا ما جمد فيهم وعليهم، اطل يا ربنا ما تصلب فيهم وعليهم وبينهم. اطل يا ربنا سحر العائلة، اطل يا ربنا سحر الأسرة، اطل يا ربنا سحر ظلم، اطل يا ربنا سحر انتقام، اطل يا ربنا سحر حسد وحقد، اطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وقهر وغلبة، وقهر وغلبة، وقهر وغلبة عليهم. افض يا ربنا سحرا قهر وغلبة قهر وغلبة عليهم افض يا ربنا سحرا سحرا عظيما. اللهم اقله يا ربنا اقله يا ربنا اقله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اقل يا رب اسمع القران اقل يا رب اسمع القران وش القران وش القران وعقدت العقد في الراس. اللهم اطر سحرنا على القران اللهم اطر يا ربنا سحرنا على الصلاه اللهم اطر يا ربنا سحرا سحرا عظيما يمشون عليه اطر يا ربنا سحرا يتجددوا يمشون عليه مرشوشه مرشوشه في الدرج في الدرج في الدرج في المدخل في المدخل مرشوشه ممنثورا ومزرورا وداخل البيت وداخل البيت وداخل البيت وداخل البيت. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا اطله يا ربنا بحوله اطله يا ربنا بقوته اطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر كرة خاسرة. اللهم اطلها يا ربنا اطل أسعار يا ربنا تتكرر اطلها يا ربنا تتجدد اطلها يا ربنا تتكون اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا اطلها عليها الخدام والحراس عليها الخدام والحراس عليها الخدام والحراس عليها الخدام والحراس. اللهم اطلها يا ربنا اللهم احل يا ربنا عقادها اللهم فك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون كرة خاسرة. بسم الله بسم الله كرة خاسرة كرة خاسرة كرة خاسرة خاسرة خاسرة خاسرة خاسرة خاسرة خاسرة خاسرة خاسرة بسم الله خاسرة خاسرة بسم الله. الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا يمزق يمزق هذا السحر الآن يا ربنا يقطع الآن يا ربنا يصهر يصهر يصهر يصهر الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا يفتش الآن يا ربنا تدمره ومن عليه يا ربنا الآن يا ربنا تدمره الآن يا ربنا تدمره ومن عليه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله كرة خاسرة كرة خاسرة كرة خاسرة كرة خاسرة كرة خاسرة كرة خاسرة. أطل يا ربنا السحر أطله يا ربنا سابقا ولاحقا أطل يا ربنا سحرة سحرة رغبة رغبة أطل يا ربنا سحرة رغبة رغبة أطل يا ربنا سحرا عظيما سحرا عظيما أطل يا ربنا سحر الطلب أطل يا ربنا سحر الطلب أطل يا ربنا سحر التوكيل أطل يا ربنا سحر التوكيل أطل يا ربنا سحر الطلب أطل يا ربنا سحر من المغرب هطل يا رب اسحر من المشرق هطل يا رب اسحر من افريقيا هطل يا ربنا سحرا هطل يا ربنا اسحر من اسيا هطل يا ربنا سحرا هطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا يا ربنا من اليهود والنصارى. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر من اليهود والنصارى من اليهود والنصارى ومن المجوس ومن عبدة الشيطان ومن عبدة الشيطان هطل يا ربنا سحرا في آثار أطل يا ربنا سحرا في آثار أطل يا ربنا سحرا في شعر أطل يا ربنا سحرا في ظفر أطل يا ربنا سحرا في ثياب أطل يا ربنا سحرا في نعال أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحرا خاصة أطل يا ربنا سحرا عامة أطل يا ربنا سحرا عامة أطل يا ربنا سحرا القاتل أطل يا ربنا سحر الذبح أطل يا ربنا سحر النحر أطل يا ربنا سحر الذبح أطل يا ربنا سحر النحر أطل يا ربنا سحر الأذية يا قوم لم تؤذونني أطل يا ربنا سحر أذية أطل يا ربنا سحر أذية أطل يا ربنا سحر أذية أطل يا ربنا سحر خزية أطل يا ربنا سحر بلية أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحر